الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله: وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: سبحانك فبلى. وإذا قرأ: سبح اسم ربك الأعلى، قال: سبحان ربي الأعلى. هذا الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، والشيخ يذهب إلى تصحيحه. فيستحب يعني لمن قرأ سورة القيامة فانتهى منها عند قوله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، فيقول سبحانك فبلى، أو يقول بلى. وهكذا جاء أيضا مثل ذلك أو مثل ذلك إذا انتهيت من سورة التين: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فإنه يقول بلى. وهكذا يقول هنا: سبح اسم ربك الأعلى، يقول سبحان ربي الأعلى. هذا بالنسبة للإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يستحب له ذلك. هذا بالنسبة للإمام والمنفرد، هذا مع صحة الحديث، وأما المأموم فلا يستحب له ذلك. قال رحمه الله: جواز الاقتصار على الفاتحة. وكان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع فيصلي بأصحابه، فرجع ذات ليلة فصلى بهم، وصلى فتى من قومه من بني سلمة يقال له سليم، فلما طال على الفتى انصرف فصلى في ناحية المسجد، وخرج وأخذ بخطام بعيره وانطلق. فلما صلى معاذ ذكر ذلك له، فقال: إن هذا به لنفاق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع. وقال الفتى: وأنا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع. فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى. فقال الفتى: يا رسول الله، يطيل المكث عندك ثم يرجع فيطيل بنا أو فيطيل علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ وقال للفتى: كيف تصنع؟ طيب، هذا فيه أو نكمل. قال: وقال للفتى: كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت؟ كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت؟ قال: أقرأ بفاتحة الكتاب، وأسأل الله الجنة، وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني ومعاذ حول هاتين أو نحو ذا. قال: فقال الفتى: ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن العدو قد أتوا. قال: فقدموا فاستشهد الفتى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ: ما فعل خصمي وخصمك؟ قال: يا رسول الله، صدق الله وكذبت استشهد. يقول المؤلف رحمه الله: جواز الاقتصار على الفاتحة. جواز الاقتصار على الفاتحة سواء في الفرض أو في النفل، سواء في الفرض أو في النفل، فيجوز أن تقتصر على الفاتحة فقط، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فلو قرأتها في الفرض واكتفيت بها الصلاة صحيحة ويجوز لك ذلك. وهكذا أيضا إذا اقتصرت عليها في النفل فكذلك يجوز الاقتصار عليها والصلاة صحيحة. إيش الدليل؟ الدليل عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم للفتى: كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت؟ كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟ وهذا فيه مخاطبة من هو أصغر سنا بمثل هذا الخطاب: يا ابن أخي. وإذا خاطب الصغير الكبير فيقول له: يا عم. هكذا كانت العرب. قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ. الدندنة هي أن يتكلم الرجل بكلام تسمع نغمته ولكن لا تفهم ماذا يقول، تسمع النغمة نغمة الكلام ولكن لا تفهم ماذا يقول، فهذه يقال لها الدندنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني ومعاذ حول هاتين ندندن، أي سؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار. فهذا الجزء من الحديث هو الشاهد للترجمة وعنوان، والعنوان الذي وضعه الشيخ رحمه الله تعالى من جواز الاقتصار على الفاتحة سواء في الفرض أو في النفل. وفي حديث معاذ فيه أنه يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل، يعني الإمام يكون ينوي النافلة والمأموم ينوي الفريضة، هذا جائز وصحيح. فإن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، يصليها إيش؟ فريضة جزما، لأنه سيصلي خلف من؟ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيصليها فرضا جزما، ثم يرجع إلى قومه في العوالي، عوالي المدينة، ويصلي بقومه، فيصلي بهم إيش؟ قد صلى الفريضة الآن، يصلي بهم إيش؟ بنية نافلة، والذين خلفه من قومه سيصلون وراءه بنية إيش؟ الفريضة. إذن يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل، وهذا ينفعك في صلاة التراويح إذا جاء الإنسان ولم يصلي العشاء والإمام يصلي التراويح، يدخل إيش؟ يدخل مع الإمام، الإمام يصلي تراويح نافلة والمأموم ينوي فريضة إيش؟ العشاء. إيش الدليل؟ حديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، فهو سيصلي بهم بنية النافلة 4 ركعات، وهم سيصلون خلفه بنية ماذا؟ بنية الفريضة. أيضا في حديث معاذ أنه يجوز للمؤتم أن ينفرد عن إمامه ويكمل الصلاة لوحده، يجوز للمؤتم للمأموم أن ينفرد عن إمامه ويصلي الصلاة لوحده وينصرف، هذا إذا كان لعذر، إذا كان لعذر. مثل إيش العذر؟ الإطالة، الإطالة الطويلة التي تخرج عن السنة، فإذا الإمام أطال إطالة خارجة عن السنة فإن للمأموم إيش؟ أن ينوي الانفراد ويكمل الصلاة لوحده، يركع ويسجد يسلم مع السلامة. فهنا هذا المأموم انفرد لعذر، ما هو العذر؟ الإمام أطال إطالة شديدة خارجة عن السنة. إيش الدليل؟ إيش الدليل؟ حديث معاذ، معاذ أطال قرأ بهم البقرة صلاة العشاء، صلاة العشاء الناس مروحة من عمل، من تعب، من نواضح، من سقي، الأنصار أصحاب إيش؟ أصحاب إيش؟ تجار الزراعة، زراعة، فالناس يعني تنتهي من عملها وتكون متعبة، نعم، فدخل بهم إيش؟ فقرأ إيش؟ البقرة. أضف إلى ذلك أنهم ينتظرونه حتى يأتي، يعني يتأخر، هو يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى العوالي يصلي بقومه، فقرأ بهم البقرة، فهذه إطالة، فكان فيه عذر لهذا المأموم أن ينفرد عن إمامه، والنبي صلى الله عليه وسلم صوبه ولا خطأ؟ صوبه وخطأ معاذ وقال له: أفتان أنت يا معاذ تفتن الناس؟ نعم، أفتان أنت يا معاذ؟ فأنكر على معاذ الإطالة وصوب فعل الفتى. فإذا كان هناك عذر لانفراد المأموم ينفرد. أيضا من الأعذار أن يكون المأموم مريض، أن يكون مريضا ما يستطيع يجلس مع الإمام حتى ولو كان الإمام يخفف أو يصلي، يعني يقرأ قراءة السنة التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يشق عليه ذلك، عنده مرض، فلا بأس ينوي الانفراد ويكمل الصلاة لوحده يركع ويسجد ويسلم مع السلامة. إذا كان المأموم يعني ماذا يعني هناك مثلا شيء مستعجل حصل له في أثناء الصلاة نعم فيريد أن ينفرد فلا بأس فلا بأس صلاة صحيحة ولا تبطل لأنهم فرد عن عذر لأنهم فرد عن عذر. ما هو الدليل؟ حديث ماذا؟ حديث معاذ. ولا يجوز للأئمة أن يطيلوا الإطالة التي تشق على الناس بحيث تقع فتنة. لا يجوز الإطالة التي تشق على الناس بحيث تقع الفتنة. وقوله ما فعل خصمي وخصمك هذا يعني فيه أن هذا الشاب وهذا الفتى كان صادقا مع الله عز وجل وليس منافقا كان صادقا مع الله عز وجل وليس منافقا فخرج للجهاد فقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل خصمي وخصمك؟ قال معاذ صدق الله أي كان صادقا في إيمانه. وكذبت يعني أخطأت وكذبت بمعنى إيش؟ أخطأت. قال استشهد أي قتل في سبيل الله. قال رحمه الله إيش يا أخي تريد تسأل؟ حتى ولو اقتصرت على الفاتحة مثلا إذا صليت بمفردك المغرب واقتصرت على الفاتحة صحيحة. إذا صليت العشاء واقتصرت على الفاتحة في الأربع الركعات صحيحة. صليت الظهر واقتصرت على الفاتحة. صليت العصر واقتصرت على الفاتحة في الأربع الركعات الصلاة إيش؟ الصلاة صحيحة ويجوز لك ذلك. انفرد لا لا يكمل يكمل مثلا صلى مع الإمام ركعة والركعة الثانية انفرد خلاص يكون هذا أدرك الجماعة نعم وقضى حاجته. إذا كان مثلا العذر صلى ركعة مع الإمام لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من مع الإمام فقد أدرك إيش إيش الجماعة أدرك الصلاة وكما قال. فإذا صلى ركعة مع الإمام ثم في الركعة الثانية والثالثة يعني صلىها لوحده نعم فيكون ماذا يعني يكمل يبني على ما قد صلى. قال رحمه الله الجهر والإصرار في الصلوات الخمس وغيرها. وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء ويسر بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء. وهذا كله بالإجماع دلت عليه الأحاديث الكثيرة وهو إجماع على هذا إجماع المسلمين أنه يجهر في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء ويسر في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والركعتين الأخريين من العشاء. وقد مر معنا ضابط الإصرار أن يسمع نفسه لا أقل من ذلك أن يحرك شفتيه ولسانه يكفي هذا أن يحرك شفتيه ولسانه. وأما الجهر فإنه يسمع أدنى الجهر أن يرفع صوته فيسمع نفسه يسمع أذنيه هذا أدنى الجهر. وأعلى الجهر أن يسمع من خلفه أن يسمع من خلفه. قال وكانوا يعرفون قراءته. طيب هذا في بالنسبة للإمام والمنفرد يجهر بالقراءة في صلاة الصبح المغرب العشاء ركعتين الأوليين يسر في الظهر والعصر والركعة الثالثة والركعتين الأخرين من العشاء. هذا بالنسبة للإمام والمنفرد يجهر هنا ويسر هنا. بالنسبة للمأموم يسر في كل الصلوات. المأموم مع بعد إمامه يسر في كل الصلوات. هذا المستحب للمأموم ويكره له الجهر. المأموم يسن له الإسرار ويكره له الجهر وهذا بالإجماع. قال وكانوا يعرفون قراءته فيما يسر به باضطراب لحيته. وهذا فيه دليل على تحريك ماذا الشفتين واللسان، فإذا تحركت الشفتان واللسان اضطربت اللحية إن كانت هناك لحية. قال وبإسماعه إياهم الآية أحيانا، كان يسمعهم الآية أحيانا كما في حديث أبي قتادة في الصحيحين، كانوا يسمعون الآية من سورة لقمان، نعم، ومن سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة في الظهر، فكانوا يسمعون الآية. ومن هنا ذهب الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يستحب للإمام أن يسمع الآية أحيانا في الصلاة السرية. ذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى أنه يستحب للإمام أن يسمع الآية، نعم، في الصلاة السرية، اقتداء بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يسمعهم الآية. سيأتي كان يسمعهم الآية أحيانا، وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى مزيدا من ذلك. وبعضهم قال إنما حصل هذا بدون قصد، لما استغرق في القراءة فارتفع صوته، فهي محل خلاف. قال وكان رحمه الله تعالى وكان يجهر بها أيضا، لكن أيضا نأخذ بإسماعه الآية أحيانا تحريك اللسان والشفتين، لأننا نرى بعض الناس مطبق شفتيه، شفتاه لا تتحرك، والله أعلم اللسان يتحرك أو ما يتحرك، فتجده يعني شفتاه مطبقتان لا تتحرك، نعم، وهكذا اللسان الله أعلم هل يحرك أو لا، فهذا لم يقرأ، وإذا كان لم يقرأ فلا صلاة له، لأن من لم يقرأ فاتحة الكتاب فلا صلاة له، فينتبه الإنسان. هنا هذه الحديث تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ كان يحرك شفتيه ولسانه، وكان ربما أسمعهم الآية أحيانا، وكان يجهر بها أيضا في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف. وكان يجهر بها، من هي؟ القراءة، أحسنت. وكان يجهر بها، يجهر بالقراءة أيضا في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف، وهذا أيضا بلا خلاف مع دلالة الأحاديث عليه، أيضا هو بلا خلاف بين المسلمين أنه كان يجهر في هذه الصلوات. قال رحمه الله تعالى الجهر والإسرار في القراءة في صلاة الليل، وأما في صلاة الليل فكان تارة يسر وتارة يجهر، وكان إذا قرأ وهو في البيت يسمع قراءته من في الحجرة، وكان ربما رفع صوته أكثر من ذلك حتى يسمعه من كان على عريشه، أي خارج الحجرة. هذا بالنسبة لصلاة الليل، فكان تارة يسر وتارة يجهر، تارة يسر بالقراءة، صلاة الليل يعني النافلة قيام الليل، وهذا بالنسبة لصلوات الليل السنة أنه كان تارة يسر وتارة يجهر. وأنت انظر ما هو الأصلح لقلبك، ما هو الأصلح لقلبك، فإن كان الأصلح لقلبك الجهر اجهر، نعم، وإن كان الإسرار فإنك تسر، لكن تعلم أنه أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك مرة ويفعل مرة أخرى بالجهر، يسر مرة ويجهر مرة، وإذا قرأ وهو في الحجرة يسمع من في الحجرة، يعني كان لا يرفع صوته، وأحيانا ربما رفع فيسمعه من خارج الحجرة، نعم، فهذا بالنسبة لصلاة الليل. أما صلاة النهار، هذا بالنسبة للنوافل صلاة الليل، لك أن تجهر ولك أن تسر، وانظر الأصلح لقلبك. أما نوافل النهار فأكثر أهل العلم أنك تسر، نوافل النهار سواء كانت الرواتب أو كانت الضحى أو كان النفل المطلق، الرواتب والضحى والنفل المطلق في النهار أكثر أهل العلم أنك لا تجهر فيها بالقراءة. قال إذا فاتتك صلاة الفجر وصليتها بعد الشروق بمفردك فهل تجهر بالقراءة؟ الجواب نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نام عن صلاة الفجر هو وأصحابه فما استيقظوا إلا من حر الشمس، ثم بعد أن استيقظوا تحرك بأصحابه قليلا إلى مكان آخر، فأمر بلال أن يؤذن ثم صلى سنة الفجر، ثم أقام الصلاة، ثم صلى الفجر كما يفعل كل يوم، أي كما يفعل يعني ماذا في طلوع أو عند طلوع الفجر، فيصليها يصلي الفريضة إذا فاتته كما لو كانت لم تفته، فإن كانت جهرية إيش جهر بها، وإن كانت سرية أسر بها. قال: وهل يجوز للمنفرد أن يجهر بالقراءة في الصلاة السرية؟ الجواب لا، يعني من حيث السنة هذا خلاف السنة أن يجهر بالقراءة في الصلاة السرية، إنما السنة أن يسر بالقراءة في الصلاة السرية ويجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية. لكن إن عكس فجهر في الصلاة السرية وأسر في الصلاة الجهرية فصلاته غير باطلة، ليست باطلة، لا تبطل الصلاة إذا جهر في الصلاة السرية أو أسر في الصلاة الجهرية، فإنه لا تبطل الصلاة. لماذا؟ لأن الإسرار والجهر سنة أو واجب؟ سنة، فلهذا لا تبطل الصلاة، لكن لا ينبغي له ذلك أن يخالف السنة. ومن هنا إذا نسي الإمام فجهر في صلاة سرية أو أسر في صلاة جهرية، أو هكذا المنفرد جهر نسيانا أو أسر نسيانا، فهل يسجد للسهو؟ الجواب لا يسجد للسهو. لماذا؟ لأن الجهر والإسرار سنة وليس بواجب. والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.